ولا يربى الناس إلا على مخالفة الشرع. كل يعني يتحين الوقت الذي يعني يصلح له أن يقوم فيه فليقم، سواء كان بقى مع واحد تاني أو لوحده أو كذا، دون أن يرتب لذلك أمرا إيه؟ أمرا مستمرا يداوم عليه بهذا الاستمرار. ليك ورد او ليك حزب، خلاص اقرأ وردك او اقرأ حزبك. لو فرض ان احنا مرة جلسنا وقرأنا، خلاص سواء انا قرأت من وردي او واحد منهم قرأ من ورد بتاعه، يعني دون ترتيب ودون تنظيم. نعم كان الصحابة يصنعون ذلك، يجلسون ويقرؤون ليه ويقرؤون القرآن، لكن ما كانوا يجلسوا في المسجد كل يوم وكل يقرأ ورده ويقرأه جماعة، يعني الجزء نقرأه جماعة، ده ربع وده ربع وده ربع، خلصنا الجزء وتاني يوم نصنع ذلك. لو جلسنا هذه الجلسة بنية التعلم لا بنية التعبد، وانني اقرأ هذا الورد جاز، والذي فارق في الامرين النية. انت مش جالس دي للتعبد، انت جالسها للتعلم. ماشي خلاص، هي لو تعلم فقط يبدأ، لكن هم ما كانوا يتعبدون هكذا، ما كان احدهم يقرأ ورده بهذه الكيفية. مش كل واحد كان ليه ورد، مش كل واحد كان ليه ورد، وهذا الورد مندوب اليه ان الانسان يجعل له ورد من القرآن وورد من الذكر، وحث الشرع على ذلك. لكن هذه الكيفية التي يأتي بها الناس بأورادهم، هل كان يأتي بها السلف؟ خلاص، يبقى اذا انت خدت الدليل من جهة واحد، من جهة المعنى لا من جهة العمل، من جهة عمل السلف الصالح، فهذا ميزان. يبقى اذا لابد ان يكون الدليل من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصالح به. لذلك قال مالك رحمه الله تعالى على هذه السورة التي تذكرها انها بدعة. حتى هو قال ابن التعلم، لكن برضه كل يوم كل واحد يأتي ورد معين فقط، اللي هو الربع الربع كده، حتى لو بالتعلم. خلاص، يبقى احنا قلنا جلسة دي تعلم، ماشي، بتفترق عن التعبد والورد اللي انت بتقرأه. انت بقى هتقول لي انا بتعلم وده وردي وكل قاعد بتعلم وده ورده، يعني هحطها في نفس الصورة ان ده ورد وتعليم؟ يعني انت عايز تحط اثنين على بعض؟ الاصل عندي ان التعبد بهذه الصورة مبتدع، انت بقى جعلت وردك مع التعليم انت وشأنك، لكن اصل هذه الجلسة لليه؟ للتعليم بس. هتحط جنبها انت حاجة تانية وتعتبر ان ده وردك اللي بتقرأه كل يوم، وبتقرأه كل يوم جزء وتتعلمه بيه، الاصل انها جلسة تعليم. التعليم ده احد، يعني الناس اللي بتقول اذكار الصباح والمساء بشكل جماعي دائما يقول ان احنا بنتعلم، هو بيقول طول عمره يتعلم، يعني لا احد ان يحفظ هذه الاذكار ويقولها سرا، ما يبقاش ده الراجل دائما ان احنا بنتعلم. دي نقطه تانية، مساله ان احنا بنتعلم القران، هنقعد كل يوم نتعلم القران ماشي، لكن هو بيقول نقطه اخرى. لو فرض ان احنا قعدنا نذكر الله جل وعلا جماعه في يوم، خلاص مش هيبقى كل يوم ذكرنا كده، بحجة أننا يعني نعلم من لم يعلم، ها؟ ويعني من حجة إحنا نربي أقوام لا يدومون على الذكر فهم يدومون على هذا الذكر. نقول لا بأس به إن كان ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث أو أسبوع، ثم تدع الناس، ها؟ يذكرون الله جل وعلا إيه كذا. حيقول قد يجد يعني أناس، ها؟ آخرون لا يعلمون، فأنا هستمر. حنقول له كده ابتدعت بقى. نقول له كده ايه ابتدع، لكن لا بأس تعالى كل ست سبع شهور واعمل الحكايه دي اسبوع عشان اللي جد يعرف، وبرضه سيب فتره لا تاخذ هذا عملا ايه؟ عملا راتبا ياخذ صفه السنيه. ليه؟ لانك انت بتعمل كده، مش احنا بنقول هيمر عليك ويظن الناس ان دي بقى ايه؟ سنه، خلاص بعد كده هيكرروا هذه الامور في الايه؟ في المساجد ويجعلوها شريعه يدان به، ومن هنا بتدخل بدعه. فلازم نفرق بين ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وراتب عليه في جماعات، وبين ما حد عليه على الانفراد، فلا نجعل هذا مكان هذا ولا هذا مكان هذا. لا، ده تعليم برضه من الدرس، ليس هذا من هذا الباب. طيب، ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، وإن كان بعضهم يعني يقول ذلك. درس كل يوم الرسول ما كانش بيدي درس كل يوم بعد الفجر وكذا، بعضهم يدخل في طار البدع،

واما من جهة الامام المعصوم يدعون ان هذا بقى دي عصمة الامام، فسماعهم منه لتلك التأويلات، يعني هم سمعوا هذه التأويلات الباطنة او الباطنية من مين؟ من امام معصوم، انما ما هيش تأويلات ضرورية لان العقل اباه. فنقول لمن زعم ذلك، يعني حاجة من الاثنين، تأويلاتكم دي يا اما شيء ضروري يا اما زي ما بتقولوا امام معصوم شيء ضروري، هذا مرفوض، هذا باطل، لانه هذا امر يخالف فيه العقلاء. اما اذا قلتم انه من جهة الامام المعصوم فنقول لمن زعم ذلك، ما الذي دعاك الى تصديق الامام المعصوم دون محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده الكلام اللي قاله محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد الامام المعصوم بقول ده ظاهر والباطن اهو، فقول له ايه اللي دعاك انك انت تصدق الامام المعصوم ولا تصدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الى تصديق الامام المعصوم دون محمد صلى الله عليه وسلم مع المعجزة وليس لامامك معجزة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معه معجزة وليس مع امامك معجزة، فالقرآن يدل على ان المراد ظاهره لا ما زعمت. فان قال ظاهر القرآن رموز الى بواطن فهمها الامام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه، فقيل لهم من اي جهة تعلمتوها منه، عرفتوها منين الامام المعصوم؟ ابو مشاهدة قلبه بالعين، دخلت جوه قلبه وعرفت الباطن ده ايه معناه، وان الظاهر غير مراد، او بسماع منه، ولا هو قال لكم؟ فلا بد من الاستناد الى السماع، حاولوا ما نخشش القلب، لا سمعناها من، فلا بد من السماع للسماع بالاذن. فيقال لهم فلعل لفظه ظاهر له باطن، يعني اللي بقوله لكم ده كمان يكون ليه باطن تاني، فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه ولم يطلعك عليه، فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه. خلاص عند الاخر ايه ظاهر ليه باطن لسه ليه تاني والتاني. فان قال صرح بالمعنى وقال ما ذكرته ظاهرا لا رمز فيه او والمراد ظاهره، قيل له وبماذا عرفت قوله لك انه ظاهر وانه لا رمز فيه؟ بل انه كما قال اذ يمكن ان يكون له باطن لم تفهمه ايضا، عشان اقول لك ده هو ظاهر ممكن يكون كلمته ظاهر دي يكون لها باطن ايضا انت مش فاهم، انت مش فاهم. فلا يزال الامام يصرح باللفظ، والمذهب يدعو الى ان له فيه رمزا، انت عمال هو عمال يقول وانت تقول ان ليه في الرمز ايه في اللفظ رمز. ولو فرضنا ان الامام انكر الباطن فلعل تحت انكاره رمز لم تفهمه ايضا، حتى ولو حلف بالطلاق الظاهر على انه لم يقصد الا الظاهر لاحتمل ان يكون في طلاقه رمز هو باطنه وليس مقتضى الظاهر. فان قال ذلك يؤدي الى حسم باب التفهيم، ده مش هيخلينا نفهم حاجة، قيل له فانتم حسمتموه بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فان القرآن دائر على تقرير الوحدانية والجنة والنار والحشر والنشر والانبياء والوحي والملائكة مؤكدا ذلك كله بالقسم، وانتم تقولون ان ظاهره غير مراد وان تحته رمزا، فاذا جاز ذلك عندكم بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وسر له في الرمز، جاز بالنسبة الى معصومكم ان يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر له فيه، وهذا لا محيص لهم عنه، يعني بقيم عليهم الحجة من ايه من كلام. قال ابو حامد رحمه الله ينبغي ان يعرف الانسان ان رتبة هذه الفرقة هم ليه الباطنية هي اخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال، اذ لا تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه التي هي الباطنية، هم بينقضوا نفسهم بانفسهم، اذ مذهبها ابطال النظر وتغيير الالفاظ، ابطال ما فيش عقود تخش وتغيير الالفاظ الظاهر غير مراد وفي بواطن، مذهبهم هذا ان ابطال النظر وتغيير الالفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمز، وكل ما يتصور ان تنطق به ألسنتهم فاما نظر او نقل، اما النظر فقد ابطلوه، واما النقل فقد جوزوا ان يراد باللفظ غير موضوعه، فلا يبقى لهم معتصم والتوفيق بيد الله.

إلى يوم آخر، وقمت وخرجت فقاموا كلهم معي وقالوا لا بد أن تبقى قليلا، فقلت لا وأسرعت حافيا حتى ملبس لين، وخرجت على الباب أعدو حتى أشرفت على قارعة الطريق وبقيت هناك مبشرا نفسي بالحياة حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لياكي ولبستها يعني مداس، ومشيت معهم متضاحكا ووعدوني بمجلس آخر فلم أوفي لهم وخفت وفاتي قبل وفائي بهذا الأمر. الجملة الأخرانية اللي هو لولا مكان الوالي، يعني يقول ان ممكن دل يعني قولة شرطية، لان لولا الكلب لا سرق اللص، يعني لولا مكان فلان لما نجيت منهم، فمش مصر ده يخطر لا لا لا مش حن مش مش مش بهذا لولا انني قريب من الوالي او الامير لما نجوت منه. هذا يعد قول شد؟ لا لولا مكاننا، لا مش هيعد قول شد ده، لولا مكاننا من رفعة، وكما يقوله ولولا مكاننا من رفعة دولة ملك الشام وان والي عكا كان يحضينا ما تخلصت منهم في العادة في العادة ابدا. وكلمة لولا وكلمة لولا او لو ليس المنع منها على الاطلاق، ولا ليس المنع منها على الايه على الاطلاق، لو او لولا يعني الاثنين واحد معنى لو. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما لولا لولا على كلمة لولا، لولا ما كاننا من رفعة الملك سيقول لولا الكلب ما سرقنا اللص بهذا المعنى. فلولا ما كاننا من رفعة ملك شمانه كان يحضينا ما تخلصت منه في الايه في العادة ابدا. لا قد يكون مش مش مش محمول على هذا المعنى والله اعلم. نعم قول اسماعيل الحافظ ما هو في نهي عن الطيرة والتشاؤم انها تصدك، انما التشاؤم ده امر جبلي قد يحدث لك تشاؤم اصل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الايه عن الطيرة قال لا يصدنكم، اي لا يمنعنكم ان تمضوا الى ما انتم سائرون اليه، لكن ان الانسان يتشاؤم او يتفاءل دي مش بايديك مش كده، لكن تشاؤمك هذا لا يدعوك للرد الا كان شركا خلاص، يعني كما كان ابن عمر يصنع لو مشي وسمع مثلا صوت بومة او سمع ميت او جنازة او كذا فقل اللهم لا طير الا طيرك ولا اله غيرك ويمضي. فالمقصود ان التشاؤم وقع، ان التشاؤم وقع في القلب لكنه ما رتب عليه عمل خلاص، فالتشاؤم يقع امر فطري او امر جبلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو عودة الى كلام ابو بكر بن العربي، لولا يعني مكاننا من الايه من الوالي لانتقم منا او ما شابه ايه او ما شابه ذلك. فاحنا قلنا في الحديث ولولا لولا الكلب لسرق الايه اللص، قلنا ان هذا لفظ شركي مش كده، لولا الكلب لسرق اللص. لكن لو قلت لولا يعني ان الله جل وعلا جعل الكلب سببا لسرق اللص كده هتبقى العبارة ايه صحيح، ان جعلت الكلب ايه سبب، ما جعلتوش هو الاصل في منع اللص، لكن الاصل في منع اللص هو الله جل وعلا. وكذلك كلام الايه ابو بكر ابن العربي هنا لولا مكاننا من الايه من الوالي لانتقم منا، ظاهره كان اقول نعم في العادة ايه ما انا اقصد يعني هو حتى ولو كان ظاهر الكلام كده فبيحمل انه ايه انه يقصد ان هذا سبب، وان كان ظاهر اللفظ هنقول ان ظاهر اللفظ خطأ يعني، وحنقول ان ايه ان ما حدش معصوم وقوله صلى الله عليه وسلم حج على الايه على الكل، لكن في الغالب هو لا تبقى ابو بكر العربي هو اللي يقول اللي قدامه لولا ان هو يعرف ان هو له نسبه ما كانش عمل كذا، يعني معروف حمله على قدامه مش على نفسه. السياق بيدل على كده. وده قول اخر لولا ان هو ده عارف ان احنا لينا ايه لينا ظهر لكان عمل فينا وما عملش ايه فينا. هو معرفة الايه معرفة الرجل التاني. يعني مش الكلام مني انا, انا مش بقول ده لولا, ها يعني الكلام هو نفسه على الامير, وهذا التوجيه اولى, هذا التوجيه اولى. يعني وان هو عارف ان انا ليا ايه, عارف هو نفسه عارف ان ليا ظهر, فعشان كده هو سكت, عشان كده هو سكت. انا ما قلتش ان هو لولا ان انا ليا ظهر لكان عمل فين, يعني ده مش كلام, ده هو اللي عارف ان يقدر, عشان كده ايه عشان كده سب. فالكلام موجه ايه موجه الى إيه اتن ماشي. يعني على كل ده ابو بكر بن عرب كلامه يدل على ان هو قبل كده كلام ده ربنا خلصت منه وربنا نجاني منه كل حاجه, يدل على اعتقاده غرق في الله عز وجل, مش حافظ جمله معينه محتمله بنيه معينه قول عليه. بص هذا كمان يعني كلمة لولا, كلمة لو, حتى كلمة لو دي قالوا لو كان على شيء على الماضي, بس هو في لو, ما هو لولا قالوا لو على شيء في الماضي تجوز, نعم على شيء في المستقبل لا تجوز. ده قول بعضهما ماشي, الكلام معتبر, بس المقصود انه ايه ممكن توجهه للنية اذا كان نيته ان ده سبب. أي ماشي المناهج الأفضية لابن عثيمين ولا المناهج الأفضية لبكر أبو زيد؟ مين بعد؟ ها؟ إضافة شيء إلى سببه الظاهر ليس فيه شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار, لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار في شأن عمه أبي طالب. فهل يكون مثله مثل قول ابن العربي؟ قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. يعني قرأت بهذا, هذا نص على ان اذا صح هذا هيبقى النية هنا هي المدخل, النية هنا هي الايه هي المدخل. هذا هذا الرسول لولا انا رسول الله الامر يختلف. لا انت بتكلم على الشرك وتوحيد, خلاص البشر كله بيستوي. انت بتكلم لا بنتكلم على التوحيد. لا لا لا لا لا, لا ما يجيش هنا, ما يجيش هنا. انت بتتكلم على توحيد فالكل بيستوي. انا اول انا ماشي خلاص. يبقى انت اذا خلفت ظاهر اللفظ بمعلومات اخرى. يعني بتكلم عن النية ملهاش دخل وكل الكلام ده, بتتكلم على ظاهر اللفظ. فظاهر اللفظ هنا قال ايه لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. بس المهم دي الاول حيحقق الايه النص. قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار, ما قالش بقى لولا شفاعتي وكل الكلام ده. النص نفسه لابس كذا, اما نفس الكلام حيوفه من نصوص تانية. يعني اللي هتقوله هنا ده الاصل, ده انا بستدل بالحديث دلوقتي على جائز ان يقول اللي انا بنقل لك كلام ابن عثيمين على انه يجوز اضافة شيء الى سببه الظاهر ليس فيه شيء, اي ليس هذا من الشرك. كأنه يرد على قول لولا اللص ما سرق ليه لولا الكلب ما سرق اللص, كان يقول ان هذا اللفظ ليس فيه شيء, كأنه كده, لان اضافة الشيء الى سببه ليس فيه اي شيء. ولولا اللص مع الاعتقاد اللي هيحوله هنا الاعتقاد, قال اضافة الشيء الى سببه ليس فيه شيء. فالسبب هنا الذي منع اللص من السرقة الكلب, مش كده؟ يبقى ده من باب اضافة شيء الى سببه. لولا ها الكلب لسرق اللص. وان كان هيرجع للفظ التاني بقى معناه ايه, ما هو معناه التاني قال لي الملفظة الشركية لولا البط في الدار لولا كذا زي ما قالوا. ايوه ماشي المسألة. اذا هتحتاج الى ها تحتاج الى تحقيق في كلمة لولا. ماشي في كلمة لولا